قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، يقال عشرة أو عشرة عند من لغوي، المسألة الثالثة عشرة أو عشرة أو عشرة عشرة نعم، وأشهر اللغات التسكين، تسكين الشين عند التركيب مع الاثنين والثلاثة والأحد، فإنها تسكن الشين، هذه أفصح اللغات إن شاء الله. الثالثة عشرة، ويجوز عشرة ويجوز أيضا كذلك عشرة بالفتح، كلها لغات صحيحة وأشهرها الإسكان. قال: المسألة الثالثة عشرة، لما قال الله تعالى، هذا عند التركيب ويراد باللفظ المؤنث، يراد به التأنيث، وأما التذكير بالفتح، الثالثة عشرة بالفتح، ما فيه إلا الفتح، لكن هذا عند التأنيث مع التركيب. قال: لما قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بين بذلك محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، وهذا باتفاق أنها محظورات الصيام، وهناك أشياء فيها خلاف هل تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم، أما هذه الثلاثة فهي محظورات، فلا يصلح للشخص تناولها أو تناولها وهو صائم، فمن تناول شيئا من ذلك أو فعل شيئا من ذلك متعمدا قاصدا فإن صومه باطل، فإن جامع قاصدا عند جماهير أهل العلم عليه القضاء، كذلك في أمر الأكل والشرب جاءت زيادة في القضاء في الجماع، لكن تحتاج إلى نظر، بعض أهل العلم ضعفها، أظن العلامة الألباني كأنه يشير إلى صحة هذه الزيادة. وأما ما عدا ذلك يا أخواني، إذا أكل متعمدا شرب متعمدا ما يغني عنه شيء القضاء، ما يغني عنه شيء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو قضى عشر أيام مكان هذا اليوم الذي أفطره متعمدا فعليه التوبة، هذه كفارته، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أما القضاء فلا يغني عنه شيء. فهذه محظورات الصيام باتفاق، وهناك محظورات أيضا لا يجوز للشخص أن يرتكبها وهو صائم، سواء كان صائم أو غير صائم، مثل الغيبة والنميمة، هذه محظورات، ولكن في الصيام تكون أشد، ومثل العادة السرية هذا محظور، وفي الصيام يكون أيضا إيش أشد، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذه شهوة، وأنت مأمور بتركها سواء كنت صائما أو غير صائم، ولكن عند الصيام أشد، ينبغي للشخص أن يجتنب ذلك. وهكذا الغيبة والنميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لها حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه، من قول الزور الغيبة والنميمة إلى قول زور، فتشتد الحرمة في رمضان وعند الصيام، فكلها محظورات، لكن التي أشرنا إليها فيها خلاف هل هي مفطرة أو غير مفطرة، أما هذه الثلاث التي ذكرها رحمه الله فهي باتفاق مفطرة. قال: فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة، هذه المباشرة، المباشرة إنصاق البشرة بالبشرة، قال في المشكل: المباشرة إنصاق البشرة بالبشرة، وقال بعضهم: يمس بشرته المرأة ببشرته، أو يمس بشرة المرأة ببشرته، كوضع الخد على الخد ونحوه، هذا كله مباشرة، لكن المقصود الجماع هنا في الآية. وهل يطلق غير، يعني هل يفطر غير الجماع من القبلة وغير ذلك مما يطلق عليه مباشرة؟ هذا سيتكلم عليه. قال: فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة، فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، أي من غير جماع، أما الجماع فتقدم أنه ما يجوز، لكن اتصال البشرة ببشرة من غير جماع، فهذا الذي فيه خلاف على أربع أقوال. فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. الأول أنها حرام، كالقبلة مثلا يقبل زوجته، هل يجوز له أو لا يجوز له حال الصيام؟ أو المس كذلك أيضا يمس زوجته في بعض مواضع الشهوة، هل يجوز له أو لا يجوز له حال الصيام؟ فهذا الكلام عليه، ففيه خلاف عند أهل العلم على أربعة أقوال. الأول أنها حرام، الثاني أنها مباحة، الثالث أنها مكروهة، الرابع أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض، بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم، وبين من يأمن ذلك على نفسه. هذا الذي يظهر، تفصيل الذي ذكره هو الأقرب، أن المباشرة الفاق بشرة ببشرة يفصل فيه هذا التفصيل، بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم وبين من يأمن ذلك على نفسه، فإن كان يأمن على نفسه ذلك فلا بأس أن يقبل، ولا بأس أن يلصق بشرته ببشرة زوجته من غير جماع، فهذا لا بأس به. وأما من خاف فساد الصوم فهذا لا يصلح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يرتع فيه من حام حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. فالذي خاف فساد صومه ننصحه بالبعد عن ذلك، والذي يملك إربه فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في القبلة للصائم كما سيأتي في الحديث الذي في مسلم. قال رحمه الله: وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع، ولا شك في ذلك، وقد أشرنا إلى هذا بالحديث المتقدم من حام حول الحمى. وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع وذريعة داعية إليه، والذريعة هو الشيء المباح الذي يفضي إلى الحرام، هذه الذريعة، شيء مباح فعله مباح لكن ربما أفضى إلى حرام، فلا يصلح فعل الذرائع التي تفضي إلى الحرام، هذه الذريعة عندهم، شيء مباح يجوز فعله لكن ربما أفضى إلى حرام فيترك لأجل ما سمعته. قال: وذريعة داعية إليه، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات، أي الأسباب التي تدعو إلى المحظورات، فإنها تحرم هذه الذرائع ما كان ذريعة إلى الشرك، فيأخذ حكمه حكم الشرك حرام لا يجوز فعله، وما كان ذريعا لحرام فهو حرام، وما كان ذريعا لمباح فهو مباح، وما كان ذريعا لواجب فينبغي فعله، ينبغي فعله وربما وصل إلى الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هناك أسباب توصلك إلى الواجب كالمشي إلى المساجد، فهذه الخطوات واجبة إذا كان لصلاة الجماعة، إذا كان صلاة الجماعة هذه الخطوات ينبغي للشخص أن يحسبها عند الله وهي واجبة، إذا كان يذهب ويخرج من بيته لأجل الجماعة أو السفر إلى الحج فإنك لا تستطيع أن تصل إلى هناك إلا عن طريق إيش؟ السفر، وهذا السفر الأصل فيه مباح، لكن لما كان الواجب يكون إيش؟ واجبا هذا السفر عليه أن يسافره، هذه السفرة واجبة عليه للحج أو للعمرة، عمرة الإسلام وعمرة الفرض. قال رحمه الله: فيختلف في حكمها كاختلاف في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات، فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه، اعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه، وهذا اعتبار معتبر، فإن كان يخاف على نفسه فما ينبغي له أن يدنو من هذا الشيء الذي ربما يفسد عليه صومه، وإن كان يأمن على نفسه فكما سيأتي في حديث هذا الرجل الذي سيذكر عمر بن أبي سلمة، حديث عائشة أيضا. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها، نعم قد جاء عن عائشة أنها تخبر عروة بذلك أنه كان يقبل لما سألها قال: ما أظنه إلا أنت، فضحكت، أي ما أظنه إلا أنت كان يقبلك، فضحكت رضي الله تعالى عنها، وإنما أبهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه. ثم كما يقال دخل عروة في الحال، دخل في الحال فقال ما أظنك إلا أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم ويأمر بالإخبار بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكنا لإربه. نعم يختلف عنا كما سمعت، فهو أملك لحاجة نفسه ووطرها، هذا معنى الإرب، قال معنى ذلك حاجة النفس ووطرها. أوطرها سيكون معطوب على حاجة، حاجة النفس أوطرها، وهو معنى الحاجة، الوطر بمعنى الحاجة. فنعم، فمن كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه فلا بأس، الحكم يدور مع هذه العلة، فمن كان يملك إربه لا بأس. ولا شك أن الناس ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فإنه أبعد ما يكون عن هذا الأمر الذي ربما يقع فيه الناس، يقع فيه الناس، وأما هو فهو يحتاط لعبادته، والله سبحانه وتعالى قد عصمه من فعل شيء من هذه المحظورات. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه عائشة وغيره وهو صائم ويأمر بالإخبار بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكنا لإربه. قال استنبط ذلك المصنف من حديث أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة فقال لها رسول الله ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك الحديث. نعم. قال وقد خرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو شاب، فدل أن المعول فيها ما اعتبره أو ما اعتبر علماؤنا من حال المقبل، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حد الفتية، ونحن نضبط بحول الله تعالى، أي نضبط لك هذا الأمر، فنقول أما إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه. نعم ما عليه قضاء على الصحيح أنه إذا أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، لكن إذا أفضى إلى المني فينبغي ترك هذا، لكن سيفضي به التقبيل إلى المني فما يصلح أنه يأتي أهله بهذا الأمر، وهو أمر التقبيل وغير ذلك المباشرة، لكن إن أفضى إلى المذي فيقول المصنف لا بأس أنه يصنع ذلك، وإن أفضى به إلى المذي والأحسن ترك هذا إذا كان سيصل به إلى المذي فلا يفعل، فربما يكون مديا وبعده مني يكون. قال لأن تأثيره في الطهارة الصغرى، وأما إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع، والذي يظهر حتى ولو أفضى إلى المذي فإنه ممنوع، فما ينبغي للشخص أن يأتي أهله وهو يعلم أنه ربما يفضي به إلى المدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا ما ترك هذا الشيء، ما ترك شهوته من أجله، فإنه باشر زوجته حتى أفضى به الأمر إلى إيش؟ إلى المدي، فهو قاصد هذه الشهوة، قاصد هذه الشهوة، فيترك هذا إذا أفضى به إلى المدي، فما ينبغي له أن يفعل هذا، ينبغي أن يترك هذا الشيء إذا شعر أنه سيفضي إلى هذا فلا يفعل، فإن الله في الحديث المتقدم وشهوته يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وأنت ما تركت شهوتك من أجله، فهذا الصوم فيه ضعف لكنه لا يبطل إذا خرج المدي، وأما إذا خرج المني ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر إبطال الصوم بإخراج المني من غير جماع أو بإخراج المني من غير جماع يحتاج إلى نظر أكثر، فإن جماعة من أهل العلم يقولون بصحة صوم من استعمل العادة السرية وأنزل مع الإثم. أما الصيام فهو صحيح، لأنه لم يأتي دليل واضح صريح في المسألة على أن من استعمل العادة السرية حتى أنزل يفطر. هذا ترجيح العلامة الألباني الصنعاني رحمهم الله تعالى، وأظن شيخنا مقبلا على هذا، إن لم يخني الذاكرة فهو على هذا أيضا، أنه يرى أنه لا يفطر بهذا الشيء مع أنه آثم على هذا الفعل. أما الفطر فيحتاج إلى دليل. قال: لأن تأثيره في الطهارة الصغرى، وأما إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع، والله أعلم. هذا بالنسبة للمباشرة وللقبلة، اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم، فكرهتها طائفة ونهى عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنها، ويرى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من فعل ذلك قضى يوما مكانه، أي من قبل زوجته يقضي يوما مكان هذا المكان الذي قبل فيه الزوجة. وعن ابن مسيب أيضا مثله نقله أنه يقضي يوما مكانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره للشاب ويرخص به للشيخ، وإلى ذلك ذهب مالك بن أنس أن هذا يكره للشاب أي القبلة ويرخص به للشيخ، ورخص به عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم والشعبي والحسن وعطاء، وقال الشافعي: لا بأس بها إذا لم يحرك منه شهوة. هذا هو الصواب، أنه لا بأس من القبلة إذا لم تحرك منه شهوة، لا مانع من ذلك. وكذا قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وقال النووي: لا تضر، والتنزه أحب إلي. نعم هذا جيد، لا تضر، يقول النووي الثوري: لا تضر والتنزه أحب إلي. فالحاصل أن الشاب ينبغي أن يجتنب القبلة، لأنه كما تعلمون عنده قوة شهوة ما ليس عند الشاب، ما ليس عند الشيبة الكبير كبير السن، فينبغي أن يترك القبلة في رمضان. وابن باز رحمه الله يذهب إلى هذا الذي أشرنا إليه، أن الشاب ينبغي أن يترك القبلة. قال: رخص في القبلة للشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عن الشاب، وقد أفتى بذلك ابن عمر، أفتى بهذه الفتوى أن الشاب يترك خوفا عليه من الوقوع فيما هو أعظم ما يفسد صومه. وأما الشيبة فتعلمون شهوته دون شهوة الشاب. وسئل ابن باز عن حكم القبلة للصائم فقال: بمثل قول ابن عمر، ثم قال وهو يبتسم: ولكن ليحذر الشيبان، فبعضهم أنشط من الشباب. إيه نعم صدق، والله بعض الشيبان خطير كما يقال، يعني يبتعد. وهو يبتسم رحمه الله، ويرى قول ابن عمر أن الشاب يترك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، والشيبة لا بأس بذلك، ولكن قال ليحذر الشيبان هؤلاء، فبعضهم أنشط من الشباب. هذا هو. فالصواب في القبلة أنها جائزة لمن ملك إربه ولم يخف من وقوع ما هو أعظم ما يفسد صومه، هذا الذي يظهر الله أعلم للأدلة التي سمعتها. وأما قول ابن العربي فهو فيه نظر، قول ابن العربي فيه نظر، إن أفضل التقبيل المباشر المدي فلا شيء فيه، يعني لا بأس، وإن كان سيفضي به إلى المني فهذا ممنوع ولا يصلح، هذا فيه نظر. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة: إن قيل كيف يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى الخيط الأبيض الفجر، إن قيل كيف يجوز أن يكون المراد بقوله الخيط الأبيض الفجر، ما يعرف الفجر؟ وأنا قرأته الآن من أجل ينتبه الإخوة للإعراب. إن قيل كيف يجوز أن يكون المراد بقوله الخيط الأبيض الفجر، خبر إيش؟ أحسنت، خبر يقول نعم. قال: المسألة الرابعة عشرة: إن قيل كيف يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى الخيط الأبيض الفجر ويتأخر البيان مع الحاجة إليه، يعني كيف يكون هذا إشكال؟ الحق أنه إشكال، فإن الله أول ما أنزل هذه الآية، وهو قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يذكر من الفجر. فإن قيل كيف المراد يكون من الفجر وتأخر البيان عن وقت حاجة إيش الناس، حتى وقع عدي وغير عدي رضي الله تعالى عنه في ذلك الأمر الذي سمعتموه أن بعضهم جعل له خيوطا حتى يظهر الأسود منها من إيش؟ من الأبيض. فإن قيل المقصود من الفجر، لماذا تأخر البيان بعد حين جاء من الفجر كما تقولون أنتم؟ يعني هذا إشكال في محله، لكن سيجيب عنه. معروف من القواعد يا أخوان المعلومة عندكم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والآن الله يريد من الفجر، ثم بعد ذلك لم ينزل من الفجر إلا بعد أن إيش؟ وقع ما وقع من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل من الفجر. والقاعدة عندهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: ويتأخر البيان مع الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكنيف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. صدق هذا هو، لكن سيأتي الجواب. احفظوا هذه القاعدة يا أخوان من هنا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف، مع هذه القيود الجميلة، هذه زيادة طيبة، مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. فالجواب أن البيان كان موجودا فيه، الجواب أن البيان ما تأخر، بل هو إيش؟ موجود بقراء في نفس الآية، بقراء في نفس الآية. قال: فالجواب أن البيان كان موجودا فيه، ولكن على وجه لا يدركه جميع الناس، على وجه فيه شيء من الخفاء، لا يدركه جميع الناس، يدركه بعض الناس، وبعض البعض ربما يخفى عليه هذا البيان، وإلا البيان ظاهر في نفس الآية، يعني بقراءة تدل عليه، لكنه ليس ببيان واضح جليء بحيث أنه يدركه الجميع، وإنما يدركه البعض دون البعض ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك ما كل الصحابة فعلوا هذا، ليس كذلك؟ هل كل الصحابة أتوا بالخيوط هذه التي فعلها عدي؟ هذا ما يدل على أن البيان كان إيش؟ موجودا، لكن يدركه البعض دون البعض، يدركه البعض دون البعض. فليس البيان ليس موجودا أبدا في الآية، بل البيان موجود. فلذلك لم يقع جميع الصحابة في هذا الأمر، وإنما وقع بعض الصحابة وهم قليل وقعوا في هذا الأمر. فهذا مما يدل على أن البيان موجود. فهذه الآية ليس معناها أنه فيها تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل البيان موجود فيها من قبل، وإنما هذا البيان يدركه البعض دون البعض. قال: فالجواب أن البيان كان موجودا فيه، لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، وإنما كان على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم، وهذا الحال الذي حصل، يختص به بعضهم أو أكثرهم، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليها كل أحد. وهذا لو نظرت إلى أدلة الشرع، هل بيانه يطلع عليه كل أحد؟ ولا إيش مزية أهل العلم؟ إيش مزية أهل العلم إذا كان البيان يطلع عليه كل أحد؟ ما هو في جميع النصوص البيان يطلع عليه كل أحد، لكن في بعضها نعم واضح الدليل، يقول لك هذا واضح، يفهم العالم ويفهم غير إيش؟ غير العالم. هذا كلام يا أخوان نفيس جدا، هذا يحفظ إن شاء الله، ينتبه له ويجعل حتى في الأمام، فإنك تحتاجه يوما ما. وكم من فوائد في هذا الكتاب النفيس، قوي الإمام، هذا قوي بن العربي. قال: وإنما كان على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم، ثم احفظوا هذا الذي سأقرأه، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليها كل أحد، هذا يحفظ الكلام، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليه أو عليها كل أحد، هذا ما هو لازم من أدلة أن الجميع لابد يتضح لهم هذا الأمر أبدا. قال: ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ صدق. ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ هذا يحتاج إلى نظر، هل عدي وحده وقع فيه أم شاركه غيره؟ فهذا نص إمام أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده رضي الله تعالى عنه، أي في هذا الأمر، هو أنه اتخذ عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، أي خيطين. فهذا يقول الإمام لم يقع فيه إلا عدي وحده، احفظوا هذا التنصيص من هذا الإمام، يعني ما شارك أحد من الصحابة، فهذا ما يدل أن البيان كان موجودا. قال: ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عديا، وأنزل الله تعالى البيان فيه جليا. نعم، أنزل الله تعالى بعد ذلك البيان فيه جليا من الفجر، ما بقي إشكال لا على عدي ولا على غير عدي رضي الله تعالى عنه أجمعين. قال: وقد روي في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لعريض القفا وضحك، ولا يضحك إلا على الجائز، وليس فيما ذكر له إلا تعريضه وليس فيما ذكر له إلا تعريضه للغباوة. هذا ما صحيح، وليس فيما ذكر له إلا تعريضه للغباوة، هذا ما صحيح، ما هو مقبول من هذا الإمام رحمه الله، ولا يصلح أن يقال هذا في هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، أن هذا يعني باعتبار أن العرب كانت تقول هذا: إنك لعريض القفا، لمن كان عنده شيء من الغباوة. قال يعني إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لشرح هذا الحديث: إنك لعريض القفا، يعني إن كان الخيطان المرادان في الآية يصلحان أن يكونا تحت الوسادة فلا شيء أعرض من هذه الوسادة ولا أطول، وكذا القفا الذي توضع على هذه الزيادة على هذه الوسادة، وكذا القفا التي توضع على هذه الوسادة عريض أيضا، هذا معنى إنك لعريض القفا وإنك لضخم. على هذا حمله القاضي عياض كما في الإكمال، وأنكر قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو السمن. ما هو صحيح هذا كلام العربي، ما هو صحيح أنه غبي أو كناية عن الغباوة، وإنما معناه هذا هو: إن كان الخيطان المرادان في الآية يصلحان أن يكونا تحت الوسادة فلا شيء أعرض من هذه إيش الوسادة، إنك لعريض الوسادة، لعريض الوسادة، وسادتك عريضة، هذا كيف سيظهر لك الخيوط هذه؟ طيب، ولا ثم قال له: ولا أطول، وكذا القفا التي توضع على هذه الوسادة عريض على هذا الشيء أيضا، وهذا معنى إنك لعريض القفا وإنك لضخم. وعلى هذا حمله القاضي عياض كما في الإكمال، وأنكر قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو السمن. قال النووي: الصواب ما اختاره عياض. وقال القرطبي: ومن حمله على أنه كناية على بلادته وعدم فهمه لم يصب. يا والله صدق. قال القرطبي: ومن حمله على أنه كناية على بلادته وعدم فهمه لم يصب. وعلى هذا يا اخوان جرى الزركشي ايضا كذلك الدماميني وردوا ما يخالفه، على هذا الكلام جرى ايضا دماميني والزركشي وردوا ما يخالفه، ونص كلام القرطبي رحمه الله. قال بعض طيب قال: وحمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم انسبه الى الجهل او نسبه الى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وليس الامر كذلك، فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز، ومن تمسك بهذا الطريق لم يستحق الذم ولا ينسب إلى الجهل، وإنما عنى بذلك صلى الله عليه وسلم أن وسادك إن غطى الخيطين اللذين أراد الله هما الليل والنهار فهو إذن وساد عريض. إذا غطى هذا الوساد الليل والنهار هذا وساد إيش؟ وساد عريض إن كان هذا المقصود، فهو غير هذا المقصود. يقول: لا يا عدي، ما هو هذا المقصود، إن وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا، إن كان هذا الوساد سيغطي سواد الليل والنهار المقصودين فهذا وساد إيش؟ عريض، كذلك هذا القفا أيضا، هذا هو معناه. قال: إن وسادك أي إن غطى الخيطين الذين أراد الله هما الليل والنهار فهو إذن وساد عريض واسع، إذ قد شملهما وعلاهما، ألا تراه قد قال إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إلى آخر كلام. الحاصل راجع هذه المراجع يا أخوان، وهذا كلام العربي غير مقبول، وليس فيما ذكر له إلا تعريض الغباوة، يعلق على هذا الكلام وأنه غير صواب، وينظر كلام القرطبي رحمه الله وكذلك كلام غيره، وهذا كثير عند كثير، مو عند ابن العربي رحمه الله، جماعة من هؤلاء فهموا هذا بناء على ما علق في أذهانهم أن العرب تستعمل هذا كناية على إيش؟ على الغباوة، لكن هذا لا يليق بهذا الصحابي، فإن مثل هذا الصحابي ما يقال له هذا، لأنه أخذ بظاهر إيش؟ النص، أخذ بظاهر النص، ومن أخذ بظاهر النص لا ينبغي أن يترب، ولا ينبغي أن ينكر عليه وينسب الغباوة والجهل، هذا خطأ. وإنما ينسب الغباوة والجهل من لم يأخذ بظاهر النصوص والأصل الأصيل، وهو الأخذ بالظاهر حتى يتبين خلاف هذا الظاهر، والله المستعان. مثل المعتزلة غباوة عندهم، الله يقول يدهم يقولوا نعمة، يقولوا قدرة، الله يقول وجههم، هؤلاء أغبياء. صحيح، هؤلاء الأغبياء حقا الذين تركوا ظاهر النصوص ولم يأخذوا بظاهر النصوص. والأشاعرة أيضا عندهم غباوة في باب الأسماء والصفات، والجهمية هم من يأخذ بظواهر النصوص، هذا لا يقال عنده غباوة، ولكن ربما يحصل له خطأ في الأخذ بالظاهر، يكون هناك ما يصرف الظاهر ويأخذ به فيبين له أن هذا خطأ، فقد جاء ما يصرف هذا الظاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.